الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا في مسائل العقيدة المهمة، في باب الموانع، وكنا نتكلم على الخطأ، وهذا تقريبا هو المجلس الثالث في هذا، فهذا أمر يعني يطول ومهم جدا. وكنا مع الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ من أخطأ، لا يؤاخذ من أخطأ، فلذلك يكون من يؤاخذ المخطئين يكون مخطئا، يكون مخطئا من يؤاخذهم، لأن الله لم يؤاخذهم، وربهم سبحانه وتعالى. فمن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن أخطأ لا نقدر على إثبات ذلك إلا بعد سؤاله، إلا بعد سؤاله. يعني إذا رأينا أحدا قد أخطأ لا يجوز لنا أن نحكم عليه، لا يجوز لنا أن نحكم عليه بمجرد أننا رأيناه يخطئ، لا يجوز أن نحكم عليه، بل يجب علينا أن نسأله لماذا فعل ذلك ولماذا قال ذلك، وهذا من العدل، هذا من العدل. إذن قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذن نحن لا نخطئ أحدا إلا بعد أن نعلم قوله لماذا فعل ذلك. قال الله عز وجل: ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن تعمد أو لم يتعمد فهذا لا يعلم من الظاهر، لا يعلم من الظاهر. الآن واحد فعل شيء، كيف تعلم أنه تعمد أو لم يتعمد؟ ها؟ لا، بدون السؤال كيف تعلم هذا؟ لا يمكن. هذا هو الذي نريد، لأن الله عز وجل خطأ من تعمد وليس من أخطأ، ليس مجرد الخطأ، إما ربطه بالتعمد، بالتعمد، والتعمد هذا محله القلب. أنت لا هذا قصد الإنسان. الآن مثلا واحد أنفق، واحد دخل الآن وأتى عندي وقال لي: يا شيخ خذ هذه 100 أورو للمسجد مثلا. هل يستطيع أحد أن يقول هذا الرجل أنفق ريان؟ ما نستطيع، لا نستطيع أن نقول هذا. وهل نستطيع أن نقول هذا الرجل أنفق مخلصا في ذلك لله؟ ما نستطيع. ولكن احنا نغلب الخير، نغلب الخير، نقول جزاه الله خيرا، يعني نسأل الله أن يتقبل منه هذا، نغلب هذا، لا نجزم بشيء، لا نجزم بأنه يعني فعل ذلك رياء، لا نجزم بهذا، ولا نجزم بأنه فعل ذلك مخلصا من قلبه، لا نجزم لا بهذا ولا بهذا. ولكن ماذا نغلب؟ نغلب الخير، نقول: بارك الله فيه، جزاه الله خيرا كثيرا ما ينفق في سبيل الله، نسأل الله أن يتقبل منه، كذا نغلب هذا الخير ونقول. لكن لا نقول مثلا: الغالب عليه أنه فعله رياء. ماذا لا نقوله؟ لا نقول. إذن هذا مهم جدا، يعني فقد علق الله عز وجل الأمر على تعمد القلوب، والقلوب لا يطلع عليها إلا ربها سبحانه وتعالى. وروى ابن ماجه وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي، وضع عن أمتي يعني تجاوز الله عز وجل عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فذكر هنا الخطأ، يعني من أخطأ لا يؤاخذ، أخطأ، الخطأ هو الذي لا يكون بدون قصد. لكن ما غير من خطئ، خطئ هذا من الخطيئة، يعني من الذنب، من أذنب، هذا أذنب، هو يعني أكثر من يذنب فإنه يذنب وهو قاصد لهذا، هو يفعل الذنب، يفعل الذنب، نعم يفعل الذنب، هو يعرف ماذا يفعل، غير الخطأ، غير الخطأ. والنسيان وما استكرهوا عليه، النسيان كذلك، من نسي ولم يصلي، دخل الوقت وهو نسي دخول وقت الصلاة، فبقي إلى أن أذن أذان الصلاة التي بعدها، فصلى، وبعد ذلك ذكره فلان، قال له يا فلان انت ما صليت العصر مثلا. قال له والله صحيح ما صليت، نسيت. هذا يؤاخذ؟ ما يؤاخذ، نسي، ما في اي شيء. اذا هذا يدخل في النسيان. وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة. هذا الذي ذكرت لكم دائما، يعني إذا عالم اجتهد واتقى الله ما استطاع فهذا المأمور به، وليس مأمورا هو أن يصيب في المسألة، ليس لا يأمره الله أن إذا اجتهد أن يصيب الحق، ليس مأمورا بهذا. وبماذا هو مأمور؟ مأمور بأن يجتهد فقط إذا كان هو في محل الاجتهاد، أنه يعني مجتهد في نظر الشرع، فإذا أخطأ فلا حرج عليه، فله أجر اجتهاده، وإذا أصاب فله أجران. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأسرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة الأسرى، أسرى بدر، وجانب الأولى، يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فجانب الأولى، يعني لم يصب ما أراده الله عز وجل، لأن كان هذا هو أول لقاء بين المسلمين وممن حاربوهم من المشركين. فلما أسر 70 يعني من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يأسر، أول مرة، أول لقاء، أول حرب كانت بين المسلمين والمشركين كانت هي بدر. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما مؤزرا، ونزلت الملائكة وقاتلت مع المسلمين، وكان نصرا عظيما، وقتل 70 يعني من صناديد قريش، من الصناديد، يعني هذو من يعني من الملأ، من كبار الطواغيت، يعني من قريش، قتلوا 70 واحد، هذا أمر كبير. وأسر 70، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر جديد، ولم ينزل فيه حكم الله عز وجل، ما نزل فيه حكم الله عز وجل، لا يعرف ماذا يفعل بهؤلاء، لا يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحكم في القضية، فماذا فعل؟ استشار عمر رضي الله عنه، استشار أبو بكر، فقال له أبو بكر: أرى أن تأخذ منهم الفداء، يفدي نفسه بمال وكذا. وقال له: نحن في المدينة الآن والفقراء كثير وكذا، نستفيد من هذا المال. ففكر أبو بكر الصديق بهذا الأمر. لما ذهب إلى عمر قال له: أرى أن نمكن من رقابهم. عمر قال: نمكن من الرقاب، بل قال له: ليأخذ كل واحد، شوف الولاء والبراء، يعني شوف عمر بن الخطاب يعني في هذه فعلا فاروق الأمة. قال له: بل أرى أن تمكن فلان من عمه وابن عمه، يعني لا يقتل أحد المسلمين، يأتي هذا حتى يكون يعني هناك الولاء والبراء، الولاء لله والبراء من المشركين. قال: لا يقتله أي واحد، شو هذا من الأسرى واحد مشرك عنده عمه ولا ابن عمه ولا كذا من المسلمين هو الذي يقوم بقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يتمتع به من رحمة وولي وكذا، فهوى يعني أو أحب قول أبي بكر وهو الفداء، وفعلا كان الفداء. لكن بعد ذلك نزل القرآن يبين أن هذا القول، أن قول عمر هو القول الذي أراده الله عز وجل. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شوف هذا الأمر، هذا يعني لا يعرفه أحد، لم ينزل به حكم. ما معنى الكلام؟ هذا أول لقاء بين المسلمين والمشركين، أول لقاء، وبه سيعرف المسلمون بعد ذلك. لماذا؟ لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم كون له دولة في المدينة، خلاص، ولم يدخل الناس بعد إلى الإسلام أفواجا وكذا، ما دخلوا بعد، لماذا؟ لأن العرب الآن، العرب الآن تصوروا أنتم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطهدا في مكة وأصحابه يعذبون وكذا، فأمره الله عز وجل بالهجرة، فذهب مع أصحابه إلى المدينة وكونوا هناك دولة. المدينة فيها المسلمين فقط؟ لا، فيها اليهود وفيها، يعني الأمر يعني ليس سهلا، ليس سهلا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة جعل يعمل معاهدات مع اليهود وكذا حتى يعيش بسلام. هذا لابد أن يدرس المسلمون هذه الأمور، خصوصا هذول اللي عندهم غلو وعندهم هذه الأمور. هذه يعني الأمور تمشي بالحكمة وتمشي بالحكمة وكذا. فكان هناك بنو قريظة وبنو القينقاع وبنو النضير وكذا، فعملوا معاهدات وكذا إلى غير ذلك حتى يكون له دولة صلى الله عليه وسلم. فالآن يعني غزوة بدر متى كانت؟ في السنة الثانية للهجرة. ما زال الإسلام، يعني ما زال المسلمون ضعفاء في في في في المدينة. يعني في أي لحظة، تصور أنت في أي لحظة كل العرب في جزيرة العرب كلهم يتمالؤوا يقولوا ندخل على المدينة وننهي هذا الأمر كله. ومعنا اليهود هنا، اليهود سهل جدا أن ينقضوا المواثيق والعهود. فلما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة، في أول معركة ضد المشركين، ويفدي يأخذ الفداء ويتركهم يذهبوا كذا، يعني هذا لا يظهر قوته صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يظهر القوة هو أن يقطع رقابهم، يقتلهم، فبذلك سيهابه كل العرب وكل، يعني هذا هو الأمر الذي يعني أراده قاله عمر، وكان هو نزل القرآن بموافقته، مع أن الأمر على إطلاقه أن الحاكم إذا قاتل وكان له أسرى وكذا فهو مخير بين مخير بأن يأخذ الفداء أو لا يأخذ الفداء، هو مخير، فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني مخير الإمام يشوف كما تسمى هذه الأمور السياسة الشرعية. ما الأصلح لنا الآن؟ ما هو الأصلح لنا الآن؟ هل نأخذ الفداء أم نمن عليهم دون فداء؟ ممكن أن تمن تقول خلاص اذهبوا ما تأخذ منهم شيء. هذا كله يعني يرجع إلى الحكمة في ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وعمر وأبو بكر الصديق يبكي كذلك، لأنه نزل ودخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فوجدهما يبكيان، فقال مما تبكيان؟ فأخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجدت بكيت. يريد أن يبكي كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي وعمر لا يبكي، لا بد أن يبكي، هذا منتهى الاتباع. قال إذا لم أجد بكاء سأتبكى. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قد وافق قوله، فبكى عمر رضي الله عنه بذلك. نعم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو هلكنا ما هلكت أنت، يعني سبحان الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف تربوا عنده صلى الله عليه وسلم. الدليل نعم، جانب الأولى واجتهد، كذلك اجتهد داود عليه الصلاة والسلام يعني فيما حكم به، وجانب الأولى واجتهد يونس عليه الصلاة والسلام فترك قومه وذهب، تركهم دون أن يؤمر بذلك، فكان يعني مجانبة للأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع. تكفير كل مخطئ يعني خلاف الإجماع. الدليل السابع: قياس الأولى، وذلك أن المجتهد المخطئ أولى بالعذر من الجاهل الذي لم يطلب العلم. يعني هذا مجتهد عالم، مجتهد أخطأ، فهو أولى بالعذر من الجاهل، لأن الله عز وجل رفع الملامة عن الجاهل الذي يخطئ. واحد جاهل من المسلمين أخطأ، لا يلومه الله عز وجل، جاهل لا يعرف شيء فأخطأ، فهذا لا يلام ويلام العالم المجتهد، إذا لا يمكن أن يكون. فهذا قال هذا قياسه، قياس الأولى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. لو كان كل واحد يؤاخذ بخطئه لهلك الفضلاء، يعني لا يبقى أحد، كما يفعل الناس الآن هذو التكفيريون والمتشددون الغلاة ماذا يفعلون؟ كل يوم يسقطون عالما، كل يوم يسقط عالم. يقول لك ماذا يقول لك؟ سقط القناع، سقط القناع، هذا فلان كنا نعتقد كذا فسقط قناعه، فلان سقط قناعه، من بقي؟ من بقي؟ إذن ما انتم اسقطتم الكبار الفضلاء، هذو اللي اجمعت عليهم الامه، اجمعت على علمهم وجلالتهم في العلم وكذا، اسقطتموهم. اذا من انا الان اذا اردت ان اسال عالما من ساسال؟ ها انا لا ادري من ساسال، انا الان اريد ان اسال عالما من ساسال؟ اسقطتم كل الكبار، اسقطتموهم، من بقي لي انا؟ من ساسال؟ هذه مشكله كبيره هذه. ولم يسقطوهم فقط بل كفرهم، هذه المشكلة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم وهو مأمور به، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه. يعني الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا فعل شيئا بجهل لأنه لم يصله العلم بذلك. هو أحق بأن يقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذ ما أخطأ تحقيقا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أمر أولاده بأن يحرقوه، وهذا ذكرته لكم كثيرا. هذا الرجل شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، قال يعني لئن قدر الله علي، يعني أنه يعني ظن أنه إذا أحرق وذري في الرياح يعني رفاته أو رماده أن الله لا يقدر أن يجمعه، وهذا طبعا كفر. هذا أن تشك في قدرة الله عز وجل هذا هو كفر. هذا وهذا الرجل يعني ظاهر ما قال كفر، لكن الله عز وجل لما جمعه وسأله قال له: ما حملك على ما فعلت يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. هو لم يفعل ذلك خشية الله، خاف من العذاب. قال: أنا لا أريد لا جنة ولا شيء، أنا أريد فقط أن لا يقدر الله علي ولا يجمعني وخلاص أكون يعني قد يعني خرج يعني بدون عقاب ولا جزاء ولا نعيم ولا أي شيء. فالله عز وجل غفر له ذلك، وهذا الحديث في الصحيحين، غفر له الله عز وجل لأن الله عز وجل عذره بجهله، لأن هذا الرجل كان جاهلا لم يكن يعلم تفاصيل يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وكذا، ما كان يعلم هذا، فمات على ذلك. فالله عز وجل يعني غفر له ما كان منه. نكتفي بهذا القدر لأنه دخل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.